بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 53 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود لنكمل باب جواز السر من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة إلى آخره. وصلنا إلى الحديث الرابع، وهو الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. الحديث كما قلنا متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أي في صحيحه أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة وإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. هذان الحديثان يدلان على معنى واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال بعض الأواني، أباح استعمال سائر الأواني المتخذة من سائر أنواع المعادن أيا كانت، ولكنه استثنى منها نوعين اثنين: الأواني المتخذة من ذهب أو المتخذة من فضة، ونهى عن نوع واحد فقط من الخيوط التي تتخذ منها الأقمشة، وهو الحرير. وكلمة الحرير والديباج والإبريكة والدمق كل ذلك تعبير عن شيء واحد، لكن بعضه عربي أصلي وبعضه أعجمي معرب. فالحرير والديباج والإبريسم بمعنى واحد، لكن الحرير كلمة عربية ويتعني الثوب المتخذ من الحرير الطبيعي الذي يؤخذ من دود القذف. وهذا الشيء ذاته يعبر عنه بالديباج، وهي كلمة أعجمية ثم تسربت إلى اللغة العربية واستعملت كثيرا فتعربت أصبحت عربية. كذلك الإبريسم كلمة أعجمية لكنها استعملت في اللغة العربية وتداولتها ألسن العرب كثيرا فأصبحت مع الزمن عربية. مثل هذه الكلمات يقال عنها كلمات معربة، يعني لم تكن في وقت من الأوقات عربية ثم إنها فيما بعد أصبحت عربية. لكن المعنى الذي تحمله كلمة حرير هو ذاته، المعنى الذي تحمله كلمة الديباج وكلمة الإبريسة. ولكن في الناس أو في العرب من يقولون إن الديباج هو الحرير المنقوش الذي لا يكون من لون واحد وإنما يكون منقوشا، فهو يسمى ديباجا، والكلمة كما قلت لكم أعجمية في أصلها. إذن فيما يتعلق بالألبسة للإنسان أن يرتدي كل أنواع الألبسة من أي أصل كانت، من الصوف أو من الومر أو من القطن أو مما اتخذ اليوم حديثا بعض خيوط اصطناعية كثيرة، الأصل في الأشياء كلها الإباحة، كل ذلك جائز. اللهم إلا نوع واحد حرمه الله سبحانه وتعالى وبلغنا هذا التحريم رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما عدا الحرير، وعندما نقول الحرير نطلق كلمة الحرير، فإنما يراد بذلك الحرير الطبيعي المتخذ من دود القز المعروف. ما عدا هذا الصنف من الألبسة كل ذلك جائز، طبعا مستثنى ما ثبت ضرره، هذا شيء آخر. إذا كان هنالك نوع من الثياب ثبت ضرره للجسم وقرر الأطباء ذلك، فقد تحول حكمه من الإباحة إلى الحرمة، وهذا داخل تحت قاعدة واسعة جدا جدا، لا ضرر ولا ضرار. يعني نهى الله عز وجل عن أن يضر الإنسان نفسه أو أن يضر الإنسان غيره، فهذا غير جائز. كل الأطعمة السائغة يجوز تناولها إلا ما ثبت ضرره، والمرجع في ثبوت الضرر الطب. كل الثياب من أي الخيوط حيكت يجوز ارتداؤها إلا ما ثبت ضرره، ومرجع ثبوت الضرر وعدم ثبوته إنما هو الطب، فالشارع يحيل الموضوع إلى أصحاب الاختصاص. ولكن الله عز وجل استثنى نوعا واحدا من الألبسة ألا وهو الحرير، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث حذيفة هذا وهو من أصح الأحاديث الواردة في ذلك، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج. أي نهانا عن استعمال الحرير، ما قال عن لبس الحرير، نهانا عن الحرير. لماذا؟ لو قال نهانا عن لبس الحرير لدل ذلك على أن افتراش الحرير جائز، ولدل ذلك على أن النوم على فراش من حرير جائز وهكذا. ولكن عندما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير بدون كلمة بدون التقييد بلبس، فدل ذلك على التعميم، أي نهانا عن استعمال الحرير لبسا فرشا أي وسيلة من الاتخاذ، كل ذلك غير جائز، وهذا خاص بالرجال. هذا الحديث لا يدل على أنه خاص بالرجال، نعم يدل على أنه عام، ولكن ورد حديث آخر أيضا صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك بقطعه من حرير وبقطعه من ذهب وقال هذان حرام على ذكور امتي حين لاناثها. في روايه هذان حرام على ذكور امتي الى هنا، طبعا واضح المفهوم المخالف يعني اما للاناث فلا مانع. في الروايه الثانيه صرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال حل لإناثها. دل هذا الحديث على أن الإطلاق الذي ورد في حديث حذيفة نهانا عن الحرير والديباج دون التقييد بالرجال دون النساء، هذا الإطلاق يقيده حديث هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. ودائما إذا ورد حديث عام في موضوع وورد في هذا الموضوع ذاته حديث خاص في الموضوع ذاته نحن نفسر العام على ضوء الخاص، يعني نضيق العام ونجعل الخاص مفسرا له وهكذا. إذا فلا يجوز للرجال ارتداء الحرير، وقد يقول قائل والحرير الصناعي ما حكمه؟ فيما مضى لم يكن هنالك الا نوع واحد من الحرير هو الحرير طبيعي، فاذا قيل حرير لم يفهم من هذه الكلمة الا الحرير الطبيعي المأخوذ من جود القز. فيما بعد استطاع الناس ان يقلدوا هذا النوع من الثياب الرقيقة الناعمة جدا، فاخترعوا ما سمي بالحرير الصناعي، وله يمكن نفس البريق يشبهه. سؤال، هل يجوز للإنسان ان يرتدي او يستعمل ثوبا صيغ او نسج من حرير صناعي؟ ما الجواب عن هذا؟ لو قلنا لا يجوز فلسوف يكون دليلنا هو قياس الحرير الصناعي على الحرير الطبيعي، هذا سيكون دليلنا، لان الحرير الصناعي ما كان موجودا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز لنا ان نقيس الحرير الصناعي على الحرير الطبيعي في الحرمة؟ ما الجواب؟ قاعدة ايها الاخوة احفظوها، لا يجوز القياس في الامور التعبدية ابدا، احكام العبادات كلها نقف عند حدود النصوص الواردة، لا نقيس على ما ذكره رسول الله اي شيء يشبهه. الكفارات لا قياس فيها، النذور لا قياس فيها، الحدود لا قياس فيها. يعني مثلا ورد حد للقذف، الرجل الذي يقذف انسانا وثبت عليه هذا الجرم يحد 80 جلدة، معروف هذا الامر، يحد 80 جلدة. لو واحد قال طيب والله الانسان الذي يكفر شخصا اخر، قال له والعياذ بالله يا كافر، هذا افظع من القذف، فنحن نقيس التكفير على القذف ونلزم الحاكم بان يقيم عليه هو الاخر الحد 80 جلدة. ما الدليل؟ قال القياس على حد القذف. هل يجوز هذا القياس؟ لا يجوز. اذا نحفظ، في العبادات لا قياس، في الكفارات لا قياس، في النذور لا قياس، في الحدود لا قياس. موضوع النهي عن لبس الحرير امر تعبدي، ولذلك نقف عند حدود ما ورد ولا نقيس عليه. إذن القياس أين يقع؟ القياس يقع في الأمور التي تتعلق بالمعاملات، تتعلق بالبيوع بالشراء بالرهون بالشركات بالإيجار بالقرض، هذه هي الأمور التي يجري فيها القياس لأنها مرتبطة بالمصالح والعلل. فإذا وجدت شيئا وعرفت علته الشرعية يجوز لك أن تقيس وتتبع العلة. لكن هذا في أي شيء فيما عدا العبادات والنذور والكفارات والحدود. نتيجة لهذا الكلام نقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير من لا خلاق له لا نقيس عليه غير الحرير الطبيعي أبدا، لأن هذا ليس من أمور المصالح وإنما هو من الأمور التعبدية، مثل الذهب والفضة أيضا من الأمور التعبدية. قد يقول قائل طيب النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير أو نهى عن الحرير، وحذيفة يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والديباج. اليوم كلمة الحرير بالأصالة رأسا تشمل الحرير الطبيعي والحرير الصناعي، لا حتى العكس، إن يتبادر إلى الإنسان عندما يسمع كلمة الحرير الحرير الصناعي قبل، لأن الحرير الصناعي هو الأكثر انتشارا الآن وهو الأكثر ذروعا وتعاملا به، أما الحرير الطبيعي فقليل ونادر وغالي الثمن جدا. فلماذا لا نفهم كلمة الحرير التي أطلقها رسول الله على كل من الحرير الطبيعي والحرير الصناعي؟ ما الجواب؟ أيضا الجواب من خلال قاعدة مهمة ينبغي أن نعلمها. ما هي هذه القاعدة المهمة؟ كل كلمة نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تفسر بالمعنى الذي كان شائعا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا إذا سمعنا كلمة نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفسرها بالمعنى الذي يتداوله الناس اليوم، لا، تفسر الكلمة بالمعنى الذي كان ذائعا وشائعا بين الناس عندما نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. هذه قاعدة مهمة جدا أن نعلمها. كلمة الحرير عندما كان الناس يتكلمون بها في عصر رسول الله ماذا كان يعنون بها؟ الحرير الصناعي يوم؟ نعم؟ لا طبعا لا، كانوا يعنون بها الحرير الطبيعي. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، وعندما قال حذيفة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير، كلمة الحرير هذه تفسرها بالمعنى الذي كان مستعملا آنذاك لا بالمعنى الذي يستعمل اليوم. قاعدة، وقاعدة عامة هذه، مثلا كلمة صاع، النبي عليه الصلاة والسلام قال زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد، ما هذا تعني كلمة صاع؟ نفسرها بالمعنى الشائع لها اليوم أم نفسرها بالمعنى الذي كان شائعا آنذاك؟ لا آنذاك. وأين المعنى الشائع لهذه الكلمة؟ في العراق أم في المدينة؟ لا في المدينة، في المكان الذي كان فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن كلمة صاع لها مدلول معين في مصر موجود، لكن لا يجوز إطلاقا أن تفسر الصاع بالمعنى الذي يتداوله الناس اليوم في مصر. لأن النبي نطق بهذا الكلام أولا في المدينة وليس في مصر، ثانيا نطق بهذا الكلام قبل 14 قرنا ونيف. معنى ذلك أننا نلحق معنى الكلمة في ذلك الوقت، مفهوم هذا الكلام أظن، أليس كذلك؟ نعم. وهكذا، فلما كانت كلمة الحرير في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعني يستعملونها فيما بينهم إلا فيما استخرج من جود القز، ولا تطلق كلمة الحرير على خلاف ذلك، فقد وجب أن نفسر كلمة الحرير إلى يوم القيامة بهذا المعنى الذي كان معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور أيها الإخوة مهمة، يعني نحن الآن نتكلم في قضايا علمية قد تكون يعني شوي معقدة، فلا تستوحشوا من هذا الكلام، نحن الآن بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتنا إلى الكلام الوعظي السائب. نعم، نحن بحاجة في هذا العصر إلى العلم، لأن الذين يدجلون على دينكم يدجلون باسم العلم، ولكي تتنبهوا إلى تدجيلهم القذر، الدجالين المكلفين بالتدجيل اليوم، ينبغي أن تتمتعوا بالعلم. نحن نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير، قال من صور مثل هذه الصور كل يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هكذا ورد بالواو المصورون. طيب، عندما نريد أن نفهم كلمة المصورون نفسر كلمة المصورون بالمعنى الدارج لها هو الآن، أن نفسر كلمة المصورون بالمعنى الدارج لها في عصر رسول الله القائمة التي قلناها فإنها النبي عليه الصلاة والسلام نطق بكلمة المصورون قبل 14 قرن ونيف. إذن نرجع إلى ذلك الوقت عندما كان الناس يتكلمون عن الصور والتصوير، ماذا يقصدون؟ نفسر قول رسول الله بذلك المعنى. وعندما نعود إلى ذلك العصر نجد أنهم يقصدون بالصور والتصوير ذلك الرسم الذي يقوم على المهارة اليدوية، سواء منه ما كان مجسدا أو لم يكن مجسدا على الصحيح، على الصحيح لا شرط أن يكون مجسدا. هذا ما كان يعنيه العرب في عصر رسول الله بكلمة تصوير. طيب الآن كلمة التصوير أصبح لها معاني أخرى، صورة صور يصور، نعني بها التقاط الصورة بواسطة الكاميرا، أليس كذلك؟ هذا معنى جديد للكلمة، مثل الحرير الصناعي الذي وجد في عصر هذا العصر الكلمة. القاعدة عرفناها تطبيقا للقاعدة، نفسر التصوير والصور في حديث رسول الله الذي نهانا فيه عن التصوير، نفسر بالمعنى الذي كان متداولا للكلمة في عصر رسول الله أم بالمعنى الجديد الذي يتداوله الناس اليوم؟ نفسره بالمعنى القديم الذي كان متداولا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يقول قائل طيب فلنقص التصوير الفوتوغرافي على التصوير اليدوي، ماذا نقول؟ القاعدة الثانية قلنا لا يجوز القياس لا في الأمور التعبدية ولا في الكفارات ولا في النذور ولا في الحدود، وموضوع النهي عن التصوير من الأمور التعبدية، هذا من الأمور التعبدية فلا يجوز القياس عليه. لذلك عندما نسأل التقاط الصور الفوتوغرافية يحرم؟ يعني هل يدخل في قول رسول الله إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون؟ نقول لا يدخل، لأن كلمة المصورون إنما تفسر بالمعنى الذي كان موجودا في ذلك الوقت، مثل الصاعي يفسر بالمعنى الذي كان موجودا في ذلك الوقت، حرير يفسر بالمعنى الذي كان مستعملا في ذلك الوقت. ونحن نتكلم عن الحكم الأصلي، لا نتكلم عن الورع. عندما يسأل الإنسان عن الورع ربما نقول لا، من الورع أن تترك هذه الأشياء، لكن الورع شيء ومقاطع الأحكام شيء آخر. هذا الموضوع فهمناه جدا. إذن لا مانع من أن يرتدي الإنسان أو أن يستعمل أنواع الحرير الصناعي أيا كانت، ولكن على أن يبتعد عن الحرير الطبيعي. لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال عن استعمال الحرير أو عن ارتدائه؟ العلة أن الإسلام دين الفطرة، وقد فطر الله الرجل على الرجولة وعلى نوع من الاخشيشان، وهذا فرق ما بين الفطرة التي فطر الله الرجل عليها والفطرة التي فطر الله المرأة عليها. فلو أن الإنسان غمس نفسه في النعومة دائما ومارس هذا، ومن أجل مظاهر النعومة الألبسة التي يرتديها الإنسان، مع الزمن فإن فطرة رجولته تتغير وتتبدل وتهبط إلى الأدنى، وهذا ما لا يتفق مع الفطرة، والإسلام هو دين الفطرة. الرجل مكلف بأن يخشوش، يتنعم بكل أنواع النعيم التي لا تتناقض مع فطرة الرجولة في كيانه، ولكن إذا زاد على ما تقتضيه فطرة الرجولة انعكس الأمر وكان ذلك مناقضا لطبيعته. ومن ثم نهى الله سبحانه وتعالى الرجال عن أن يتنعموا التنعم الزائد عن ما تقتضيه الفطرة الإنسانية في الرجل، في كيان الرجل. أما المرأة فنظرا إلى أن الله فطر المرأة على غير ما قد فطر الله عز وجل الرجل عليه، ففيها من النعومة الفطرية ما يتفق مع هذا، ولذلك لم يحرم الله سبحانه وتعالى عليها ذلك. أولا نقول له هذا من الأمور التعبدية، أمرك الله بهذا ينبغي أن تقول سمعا وطاعة. يعني يمكن أن يقول إنسان يعني طيب ألا يوجد من وسائل التنعم إلا لبس الحرير الطبيعي؟ الآن في أشكال وألوان من وسائل التنعم يمكن أن يتنعم بها الرجل ويترفه بها، من نوع الألبسة وغير الألبسة. فماذا نقول؟ نقول نقف في التحريم عندما نص عليه رسول الله، لأن المسألة ليست من الأمور المتعلقة بالمصالح المتطورة كالبيع والشراء والإيجار والرهون وما إلى ذلك، لا، الأمر متعلق بمعنى تعبدي، له حكمة، لا علة، له حكمة. والأحكام لا تتطور حسب تطور الحكم، وإنما تتطور حسب تطور العلل. هذا ما نقوله. بعد ذلك يذكر لنا حذيفة رضي الله عنه فيقول: والشرب أين آن عن الشرب في آنية الذهب والفضة. وقد ذكر رسول الله هذا الكلام وكرره، نهى عن الأكل ونهى عن الشرب في حديث، نهى عن الأكل في حديث مستقل، ونهى عن الشرب في حديث مستقل، ونهى عنهما معا في حديث الآتي الذي ترويه أم سلمة، يعني ثبت أنه لا يجوز للشرب ولا الأكل ولا واحد منهما في آنية الذهب والفضة، بل لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة أو الأمور التزيينية التي قد يتخذها الإنسان كزينة في زوايا داره، لا يجوز ذلك بشكل من الأشكال. طيب، شرب بأواني الذهب أو الفضة خاص للرجال حرمة، يعني حرمة ذلك خاص بالرجال، عام للرجال وللنساء، الاتخاذ عام للرجال والنساء، لا يستثنى للنساء إلا الحلي التي الذي تتخذه المرأة لتتزين به لنفسها، هذا مستثنى بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الحكمة في أن الله عز وجل حرم أواني الذهب وأواني الفضة على الإنسان رجالا أو نساء؟ ما في علة، المسألة تعبدية، لكن ما الحكمة إذا أردنا أن نعلم؟ الله عز وجل جعل منافع الناس في هذه الحياة التي يتداولونها فيما بينهم مرتبطة بقيم، وجعل هذه القيم الأصلية الأساسية الذهب والفضة. الناس طبعا يتعاونون فيما بينهم، وكل واحد منهم يعطي صاحبه منفعة، الآخر يعطيه في مقابل منفعة أخرى، لكن لكي أعلم ما هي المنفعة التي أعطيتني إياها حتى أعطيك منفعة على قدها لا زيادة ولا نقصان، لا أظلمك ولا تظلمني، ما هو المقياس الذي يوضح المنافع المتبادلة؟ المقياس هو الذهب والفضة. نتفق على أن سكن فلان دارا لصاحبه عاما كاملا يساوي هذه المنفعة، تساوي قطعة ذهب تساوي 10 جرامات مثلا، إذا 10 جرامات أصبحت مقياس لسكن هذا الإنسان الدار عاما. كذلك ماذا يساوي مقدار من الطعام أخذته لبيتي، اشتريته من فلان، هذه المنفعة ماذا تساوي؟ المجتمع يتفق على أنها تساوي كذا جرام ذهب أو كذا جرام فضة، وهكذا يتبادل الناس المنافع بشكل متساوي بواسطة المقاييس من القيمة الثابتة التي هي الذهب والفضة. إذا الذهب والفضة قضى الله أن يكون كل منهما قيما أساسية للمنافع. إذا كان الأمر كذلك، فمعنى هذا أن كثيرا من الناس الفقراء يشتغل الواحد منهم شهرا كاملا من أجل أن يحصل على قطعة من الذهب أو الفضة لكي يحصل بها على منافعه من طعام، شراب، مسكن ونحو ذلك. فتصوروا أن نصف المجتمع يلهث ويتعب ويعرق من أجل الحصول على قطعة من هذا الذهب أو الفضة من أجل أن يدفعها لقاء منافع يتناولها من الناس، وينظر إذا بجاره جمد أضعاف هذه القطعة عنده في زاوية الدار، هكذا جاثمة في تلك الزاوية، أو ينظر فيجد جاره هذا عندما يجلس ليأكل يأكل بملاعق الذهب، أو يتناول طعامه بأوعية بأواني الذهب. بماذا يشعر هذا الإنسان؟ كم من فرق بين الذي يعرق شهرا وشهريا ربما عاما من أجل أن يحصل على ربع قيمة هذه الملعقة، بينما هذا يأكل الطعام بهذه الملعقة ويلقيها جانبا ولا يحس بها. ففي ذلك كسر لمشاعر قدر كبير من أفراد المجتمع، هذه قيم للأشياء ينبغي أن تحصر في هذه الوظيفة ولا يجوز لنا أن نغير من وظيفتها فنجمدها في أواني، في متخذات، في تماثيل، في إلى آخر ما هنالك من مبتدعات ومخترعات، سواء للرجال أو للنساء. هذه هي الحكمة. قد يقول بعض الناس اليوم هذا كان فيما مضى عندما كان الناس يتبادلون في معاملاتهم الذهب أو الفضة، أما الآن فقد اختفت هاتان العملتان، اختفى الذهب واختفت الفضة. فالحكمة التي من أجلها حرم استعمال الذهب والفضة غابت، فلماذا لا نقول إذا يجوز الآن استعمالها؟ لاحظوا أيها الإخوة، مهما اختفى التعامل بالذهب والفضة في الأسواق فإن ثقة الدول بمجتمع أو بدولة ما، ثقة اقتصادية، رهن بما تعرفه هذه الدول من ممتلكاتها من الذهب لديها. صحيح هو مخبأ ولا تتعامل به، لكن لو أن الدول عرفت أن فرنسا لم تعد تملك من الذهب شيئا وأن كل ما لديها من أرصدة الذهب سرق، إلى ما يؤول حال الفرنك الفرنسي؟ تعبت قيمته كلها، هذا شيء معروف. نعم، كذلك أي دولة أخرى. إذن الورق عبارة عن نائب وكيل ظل للعملة الأساسية التي تتصف بما يسميه العلماء جوهرية الأثمان. فلوس موجود في كل عصر، فلوس معادن، نعم، ولكن جوهرية الأثمان لمن؟ للذهب والفضة. الحكم باقي على أننا نقول هذا من الأحكام التعبدية، فلا يجوز لك أن تؤخر ولا تقدم ولا تبدل ولا تقيس. يعني لو أن إنسانا قال الألماس أغلى من الذهب، طيب لو أن رجلا وضع قطعة ألماس في يده نقول هذا حلال، بينما لو وضع قطعة ذهب في يده نقول حرام. لماذا لا نقيس الألماس على الذهب؟ ولهذا أمر تعبدي، والحكمة تؤيد هذا الأمر. الألماس ليس قيمة في العملة، ليس أداة للتعامل، والفقير الذي يكدح طوال الشهر لا يضع في اعتباره أن يأتي في آخر الشهر أو في آخر العام بقطعة الماس أبدا، وإنما هدفه أن يأتي إلى أهله بقيمة طعام، بقيمة شراب، بقيمة مسكن، بقيمة ملبس. وهذه القيم إنما تتمثل في ذهب والفضة. هذا ما ينبغي أن نعلمه. هناك شيء آخر، ينهى الله عز وجل الإنسان عن المباهة أيا كانت وسيلة المباهة. قد تكون الوسيلة في أصلها حلالا، طعام، هل هنالك من حرم الطعام الذي يأكله الإنسان؟ ينقلب إلى حرام إذا وضعت مائدتك أمام الآخرين لتتباهى بما لديك من الأطعمة الفاخرة، تحول الحلال إلى حرام. الثياب، هل هنالك من يقول إن التجمل بالثياب محرم؟ أبدا، لكن لو أنك ارتديت ثوبا وقصدت من وراء ذلك أن تتباهى به على أقرانك فقد ارتكبت محرما. كل شيء مباح إذا جعلته وسيلة للمباهاة وللتعالي وللاستكبار على الآخرين تحول إلى حرام. الذي يستعمل أواني الذهب والفضة بدون أن تدخل إلى نيته وقلبه لا يفعل ذلك إلا مباهاة، لا يفعل ذلك إلا تجبرا وتكبرا. قد يقول قائل لا يا أخي، إن الله جميل يحب الجمال، والله الذهب جميل والفضة جميلة وعم يتجمل فيهم. لا، الدليل على أنه هذا التصور غلط وليس قصده كذلك انك اذا جئت بوعاء طلي بالذهب او طلي بالفضة ضعه امام الوعاء الذي هو من ذهب تماما وقارن بينهما، لن تفرق بينهما من حيث الجمال واحد، بل ربما كان المطلي له بريق اشد. ما اكثر الاواني المطلية بالفضة تسمى الفضيات، لها بريق الفضة تماما. فلو ان هذا الانسان كان يهدف فعلا الى التجمل والى تجميل منزله لاكتفى بان يأتي به اواني مطلية بالذهب او بالفضة، لا حرج، الطلاء شيء بسيط لا يتحصل منه شيء. لماذا لا يقتنع؟ يذهب الى حيث يشتري في بريطانيا الفضيات، يدخل يرى الفضيات المصرية، لا لا لا لا اريد هذا، اريد فضة الصافية، وهو لا يعلم المسكين ما هو الفضة الصافية، لا لانه الصورة واحدة، الى ان يؤتى ويقال هذه هي الفضة الصافية، يتأكد صحيح ما في غش، اكيد فضة صحيح حقيقية، نعم، يأخذها ويضعها في زاوية من زوايا داره. هل اخذ هذا ليتباهى امام الناس ان هذه فضة صافية، ام اخذها ليجمل داره؟ لو كان قصده تجميل داره لاكتفى بالمطلي، لاكتفى بالمطلي من الذهب، لكن هو لا يريد، يريد ان يتباهى ويقول للناس هذا ذهب خالص، هذا ذهب خالص. ساعة، طيب يا اخي توجد ساعات كثيرة مطلية بالذهب وطلاء جيد ولا يتغير، الزناد الذي للساعة ايضا مطلي طلاء مستمر، لا يقبل ذلك. إن لو كان الهدف التجمل لقبل، لكنه يظل يبحث الى ان يأخذ هذه الساعة الذهبية كاملا بالغة قيمتها ما بلغت، من اجل ماذا؟ من اجل ان يتباهى. والمباهاة حرام باي شيء كان، فكيف اذا كانت المباهاة بالذهب؟ كيف اذا كانت المباهاة بالفضة؟ بعضهم عندما يجملون دورهم ببعض هذه التحف يعني يشعرون ان الداخل لا يعلم ان هذه فضة حقيقية او ذهب حقيقي، يضع اشارة حتى يعلم الداخل ان هذه، يا كان تتصور انها مطلية، لا لا هذا ذهب، نحن لا نستعمل المطلي، هذا ذهب. ارأيتم الفرق؟ اذا الحكمة من حرمة استعمال الذهب والفضة للرجال والنساء في الأواني ونحو ذلك ولاتخاذ التحف، أن الله جعل هذين المعدنين قيما للمنافع، ومن ثم فقد حرم أن نجمد هذه القيم ونوظفها في أمور أخرى حتى لا يتسبب عن ذلك كسر لمشاعر وخواطر الذين يلهثون وراء هذين المعدنين من اجل الطعام والشراب ونحو ذلك. هذه حكمة. الحكمة الثانية ان الله عز وجل ينهى عن المباهاة باي امر ما. اذا اتخذ الانسان من المباح سببا للمباهاة جعل الله هذا المباح حراما عليه. نعم، يعني الحذاء، هل هنالك شيء يعني ابسط واهون من الحذاء يلبسه الانسان بقدمه؟ اذا تباهى الرجل بحذائه فقد اصبح متكبرا. بل ورد قال كثير من العلماء ان من بذل جهده في سبيل ان يكون حذاؤه اجمل من حذاء فلان من الناس غيره اندابه من اجل ان يسابقه في هذا المظهر فهو متكبر، ويدخل في نطاق من تهددهم الله عز وجل بالهلاك. لا من مات وفي قلبه مثقال ذرة من كبر لم يرح رائحة الجنة. على كل هذا الموضوع له جوانب كثيرة طويلة سنأتي عليها إن شاء الله مفصلة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.